راسه يرسم الطائر على شكل الطائر يطير بجناحه يرسم الايه. اعوذ بالله، هذا مضاد، ما هو من التحريف، هذا مضاد لله ورسوله، يرسم الايه على شكل طير وهو ملعون المصور.